وفيك النادي ما سمعتش نداي علي راجيت وفيك مراجي تمشي والنهون عليه أديت وفيك النادي ما سمعتش نداي علي راجيت وفيك مراجي تمشي والنهون عليه جافي وتختار القرار بيدك غيرت المسار جافي وتختار القرار بيدك غيرت المسار جافي وتختار القرار بيدك غيرت المسار بيدك وريت النهار بيدك غيرت المسار بيدك وار